قال ما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منا مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكون